نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. عدنا والعود أحمد بعد فترة الحج، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح العمل سواء من حج أو من لم يحج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا ما قصدناه من قراءة هذا الكتاب طيب المبارك أو هذه المنظومة مباركة، وهي منظومة تبصرة التذكرة الإمام العراقي أبي الفاضل عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهي منظومة قيمة كما نبه على ذلك أهل العلم وقام بشرحها والتعليق عليها كثير من العلماء وعلى رأسهم العراقي نفسه رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت الأول بعد 600، أليس كذلك؟ ها؟ هكذا. نعم، عنونا لهذه الأبيات العمل في اختلاف الروايات، العمل في اختلاف الروايات. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية غيرها بكتب راو سمي أو رمزا أو يكتبها معتنيا بحمرة، وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو. أحيانا يكون عندك الحديث وتكون عندك الرواية في أكثر من كتاب، مثل الآن شخص عنده، يعني عندما نقرأ أحيانا من صحيح البخاري مثلا تكون عندنا أكثر من رواية، رواية كشميه، رواية كريمة، رواية المستملي وغيرها من الروايات للصحيح، وكذا أحيانا سنن الترمذي أو غيرها من الكتب، تكون هناك أكثر من رواية عندك، وهذه الروايات أحيانا يقع بينها شيء من الاختلاف، هذه فيها زيادة، هذه فيها نقص، هذه فيها شرح، هذه فيها تعليق، هذه فيها ذكر الراوي لم يسمى هنا، وهكذا، فتكون الروايات تكمل بعضها بعضا. فهنا ينبهك إذا كان عندك الحديث في أكثر من نسخة، أكثر من كتاب، أكثر من رواية للحديث نفسه، يقول وليبني أولا على رواية. هناك تكون رواية هي الأصل، رواية هي الأصل، كتابه وهو الأصل، يكون كتابه نسخته الخاصة به، ويحسن العناية أي به بهذا الكتاب، ثم يحسن عناية بغيره من الكتب، لا يهمل الآخرين، لا يهمل الآخرين، يكون عنده هذا الأصل ثم يعتني به ويعتني بالكتب الأخرى التي روايات الأخرى، بكتب راو سمية، يعني هذه رواية من؟ هذه رواية المستملي، اكتب رواية المستملي، رواية الكشميهني تكتب رواية الكشميهني، رواية كريمة تكتب رواية كريمة، وهكذا تنبه. من أين أخذت هذه الزيادة؟ من رواية، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى. ومثل ذلك قريبا من ذلك، يعني أحيانا عندما تقرأ مثلا في التفسير، مثلا معروف أن التفسير كله تفسير لكتاب الله جل وعلا، فتعتمد كتابا معينا في التفسير، ولنفرض، وهذا أنا أنصح به دائما حقيقة يعني وأنصح نفسي به، تعتمد كتابا في التفسير، وليكن تفسير القرطبي مثلا، فيكون تفسير القرطبي هو الأصل عندك تقرأ منه دائما، ثم وأنت تقرأ في بعض الآيات ترجع لها مثلا عند ابن كثير أو عند الطبري أو عند السمعاني أو عند البغوي أو عند الزمخشري أو عند ابن أبي حاتم أو ابن المنذر، أي كتاب آخر من كتب التفسير، فتجد فائدة هناك، لا تجدها عند القرطبي، تفيد تزيد هذه الفائدة، تزيد هذه الفائدة وفائدة وتذكر الفائدة. لكن من الضروري جدا أن تكتب من أين أخذت هذه الفائدة، أن تنسبها إلى من أخذتها منه، لأنك بعد المدة يمكن الآن تذكر أن هذا الكلام أخذته من ابن كثير أو من الطبري أو ابن الجوزي أو غيره من أهل العلم تذكره، لكن مع المدة وبعدك عن الكتاب أو بعدك عن هذه الآية أو كذا تنسى من أين أخذت هذه الفائدة، وهي فائدة قيمة وقد تنسى من أين أخذتها. فلذلك من الضروري جدا أنك إذا أخذت الفائدة تكتب تحتها من أين أخذتها، من أين أخذت هذه الفائدة. أحيانا بعض الناس يحتاج إلى أن يكتب اسم الكتاب والمؤلف، مثلا أخذته من كتاب كذا لفلان، أحيانا تكتب ابن كثير فقط، ابن كثير علمت أنه من ابن كثير في تفسيره. بعض الناس قد يختصر حتى هذا كله ويكون من كثر اطلاعه واهتمامه بهذا الأمر يكون الطبري عبر عنه بطاء مثلا، وابن كثير بكاف، والسمعاني بسين، وابن الجوزي بجيم، وهكذا بغوي مثلا بغين، وهكذا، فيكون وضع رمزا لكل مؤلف من المؤلفين الذين تكلموا عن هذه الآية، فتضع الرمز فقط، مجرد أن تقرأ الرمز عرفت أن أين أخذت هذه الفائدة. فتكون أحيانا عندما تريد أن تحضر درسا أو تراجع مسألة ما يحتاج ترجع لابن كثير والطبري، ترجع القرطبي مباشرة. لماذا؟ لأن في تفسير القرطبي غنية، لأنك من خلاله أخذت باقي الفوائد، تجد فوائدك من ابن كثير وفوائدك من الطبري وفوائدك من ابن الجوزي وهكذا. وهكذا هنا في الحديث يقول اجعل لك أصلا ثم اقرأ الأصول الأخرى، فما كان فيه زيادة على أصلك الذي كتبت منه أضف هذه الزيادة، ولكن نبه من أين أخذت حتى لا تنسى. نعم. يقول يبني أول على رواية تكون هي العمدة، كتابه تكون هذه هو كتابه هو الأصل، ويحسن العناية بغيرها لا يهمل غيرها، بكتب راوي سمية، يعني من أين أخذت هذه الزيادة أو الفائدة، أو رمزا أو يكتبها معتنية. طيب إما تكتب اسم الراوي أو الفائدة أو الرمز له، المهم أن تعتني بهذه. كيف تعتني بها؟ بحمرة، أنت تكتب بالقلم الأسود أو الأزرق هذا تكتبها بالأحمر، إن هذه إضافة ليست من الأصل وإنما إضافة، وحيث زاد الأصل حوقه، حوقه اجعل عليه دائرة، حوقه اجعل عليه دائرة بحمرة ويجلو، يعني حوقه بحمرة أي بقلم أحمر تجعل عليه دائرة، ويجلو أي تنبه على ذلك، تقول هذه فائدة أخذتها من كتاب كذا، حتى لا يظن الظنها من أصل الكتاب، لأن أنت غدا ستموت وهذه الكتب قد تصل إلى غيرك، فلا بد أن يعرف ماذا تقصد بهذه الرموز وماذا تقصد بهذه الإضافات. فهنا تجلو أي تبين من أين أخذت هذه الفائدة وترمز لصاحبها وحتى لا تختلط مع الأصل. طيب ثم بعد ذلك الإشارة بالرمز، قال واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دثنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا، قلت ورمز قال إسنادا يرد قافا، وقال الشيخ حذفها عهد خطا، ولا بد من النطق كذا قيل له وينبغي النطق بذا، وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حا، وانطقا بها وقد رأى الرهاوي بألا تقرأ وأنها من حائل، وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث قط، وقيل بل حاء تحويل، وقال قد كتب مكانها صح فحا منها انتخب. يعني هذا أيضا يعني رموز يستعمل العلماء، وهذا مهم جدا. أولا لابد أن نعلم قضية مهمة جدا، هذه الرموز ليست عن اجتماع من أهل العلم، يعني لم يجتمع أهل العلم ويقول نتخذ هذه الرموز، مثل ما مر بنا في تعريف الحديث مثلا أنواع الحديث، لما يقال مثلا مرسل معلق معضل منقطع. هذه اصطلاحات متأخرة، يعني كثير من أهلهم كل انقطاع في الإسناد يسميه إرسال، كل انقطاع في الإسناد يسميه إرسال، والإرسال هو منقطع أصلا، المرسل نوع من أنواع الانقطاع ولا لا؟ والمعلق منقطع، والمعضل منقطع، ومرسل أيضا. فأهل العلم لم يتفقوا في يوم من الأيام على تسمية هذه الأشياء بهذه الأسماء، وإنما بعضهم اجتهد فسماهم مرسل وآخر سماهم معلقا ومعضلا وهكذا. ثم بعد ذلك بعضهم جاء قال نسمي ما كان الانقطاع فيه في أصل السند معلقا، وما كان في آخر السند نسميه مرسلا، وما كان فيه متتابعان فهو معضل، وما كان فيه غير ذلك فهو منقطع مثلا. طيب هذا اصطلاح، ثم تسالم العلماء على هذا الاصطلاح، رأوا أنه اصطلاح حسن ويوضح الأمور، فتم شبه اعتماد لهذا. لكن لا تسأل أن تلزم السابقين بهذا الاصطلاح الذي طرحته أنت، لأنه اصطلاح في النهاية. وقد تجد بعض أهل العلم قال وهذا حديث مرسل، هو ليس المرسل الذي تعرفه أنت. فالبعض قد يأتي ويخطئ عالما متقدما يقول قال مرسل، والحديث ليس مرسلا وإنما هو منقطع أو معضل أو كذا. لا، هو ليس خطأ، لأنه في زمنه لم تكن هذه الاصطلاحات قد اتفق عليها في هذه التعريف. كذلك هنا اختصار، هذا الاختصار بعض أهل العلم يختصر اجتهادا منه، خاصة في السابق يعني قلة الأوقات وسرعة الكتابة وقلة يعني في الكتابة اللي هي عسارة في الكتابة، يعني الأوراق قليلة، الحبر قصة، حط القلم في الحبر المحبرة واطلع واكتب، كل دقيقة أو أقل يضع القلم في المحبرة وكذا، فيشغله الكلام كثير الذي يكتب، فيحاول قدر ما يستطيع أنه يختصر ما يكتبه حتى يدرك ما بعده. فكانوا يختصرون بعض الكلام، فمن ذلك الاختصار الذي كانوا يتبعونه مثلا، بدل ما يكتب حدثنا، لأن تتكرر كثيرا، حدثنا فلان قال حدثنا، يتصور أنت في الإسناد الواحد تتكرر 5 مرات أو أكثر أحيانا حسب طول السند وقصره، تتكرر حدثنا حدثنا حدثنا. فبعضهم اختصر قال دثنا، يعني حذف الحاء يكتب دثنا، بعضهم اختصر حذف الحاء والدال فقال إيش ثنا، وبعضهم اختصر كلها وقال نا مثلا. هذه اختصارات، بعضهم يحذفها كلها كلها، وبعضهم أخبرنا يكتب نا نا ألف أو ألف نون ألف أنا مثلا. قال بعضهم يختصرها يكتب قاف بدل قال، قال حدثنا يختصرها يكتب قثنا قثنا، يعني قال اختصرها بقاف وحدثنا اختصرها بثنا ثم شبك بينهما وقال قثنا. هو مهم أنت، هو فاهمها ما عنده مشكلة، فبدل ما يكتب قال حدثنا قثنا، أي أسرع، قثنا أسرع، فيكتب قثنا معنى قال حدثنا، فهو يختصرها. هذه كلها اختصارات كان يستخدمها أهل العلم لاستثمار الوقت، لاستثمار الوقت. ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك علق عليه العراقي في هذه الألفية المباركة، طيب ذكر مثل هذه الأمور أو اصطلاحات أهل العلم في هذا الموضوع. قال واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا، يعني بدل حدثنا يكتبون ثنا أو نا، بدل ثنا نا، وقيل دثنا، بعضهم أيضا استخدم دثنا حذف إيش الحاء. واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا فحذفوا الخاء والباء، والبيهقي أبنا، أخبرنا حذف الخاء والراء يقول أبنا. وكل هذه اصطلاحات، ويقول لا مشاحة في الاصطلاح. نعم، قلت العراقي يقول ورمز قال إسنادا يرد قافا، أي قال يكتبون قاف بدل قال، أيضا الاختصار يكتب قاف يفهمونها قال. وقال الشيخ حذفها عهد، الشيخ اللي هو ابن الصلاح يقول لا قال ولا قاف محذوفة، إذا بعض الناس لما يقرأ في كتب الحديث كلها تقريبا غير المطبوع حديثا حدثنا فلان حدثنا فلان وين قال حدثنا هي فيها قالة ما يصير حدثنا مثلا الأوزاعي حدثنا مثلا ابن سيرين ما تصير أو حدثنا مالك حدثنا نافع لا لازم حدثنا مالك قال حدثنا نعم قال حدثنا ابن عمر ما تجد قاله تكتب وإن كانت حدثنا تكتب لكن قال إيش نادرا ما تكتب ولذلك العراقي يقول قاف بدل قال اختصر البعض قاف بقال ابن الصلاح يقول لا الأكثر على حذفها أصلا حذف قال الأكثر يحذفونها من أصلها لا ولا يرمزون لها أصلا قال وإنما يرمزون لحدثنا وأخبرنا وأنبأنا لماذا لأن فيها أمر مهم لأن ينبني عليه السماع من عدمه لأن حدثنا مو مثل عنه صحيح وأنبأنا مو مثل حدثنا عند بعض أهل العلم ليجعلون أنبأنا للإجازة وأخبرنا للسماع تحديث الطالب وحدثنا لتحديث الشيخ يعني كل واحدة لها معنى فلذلك هنا تؤثر إذا تركوها وإنما اختصروها أما قال لا تؤثر فأكثر على حذفها من الأصل على حذفها من الأصل وهنا نقطة مهمة جدا نبه عليها ابن الصلاح وهي ضرورية جدا خاصة لطالب الحديث قلت يقول العراقي قلت ورمز قال إسنادا يرد قافا وقال الشيخ حذفها عهد خطا ولا بد من النطق هذه مهمة جدا أنها تحذف خطا لابد لكن لابد أن تنطق نطقا وذلك يخطئ البعض يقرأ الحديث يقول حدثنا مثلا مسلم حدثنا علي بن حجر غلط حدثنا مسلم لازم تقول قال حدثنا قال حدثنا أو واحد يقول حدثنا مسلم ثنى علي بن حجر ما يصير ثنى علي بن حجر ما لها معنى ثنى وإنما هي في الكتاب اختصارا لكن باللفظ لابد أن تقال حدثنا ما تقولها باللفظ ثنى هي تكتب ثنى لكن تلفظ حدثنا تحدث قال لكن تلفظ عند رواية الحديث إذا قال وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا هذه الكلمات كلها فرق عظيم بين الكتابة وبين الرواية أو النطق في النطق لابد أن تقال كلها قال وحدثنا لكن في الكتابة يمكن اختصارها طيب قلت ورمز قال إسنادا يرد قافا وقال الشيخ حذفها عهد خطا ولا بد من النطق كذا قيل له وينبغي النطق بذا اللي هي قيل له عندما يحدث عن الشيخ عندما تأتي للشيخ نفسه وتقرأ عليه من كتابه عندما تأتي للشيخ وتقرأ عليه من كتابه تقول إيش أخبركم فلان أخبركم فلان ما يصير أخبركم فلان أخبركم فلان يصار كلهم شيوخ الشيخ لا أخبركم فلان قال أخبركم فلان قال أخبركم فلان أو قيل له قال أخبركم فلان وهكذا لابد أن تكون دقة في الألفاظ وإن لم تكن دقة في الكتابة لأن يعني الكتابة للتساهل لكن العبرة بالأداء العبرة وقت الأداء وقت الأداء لابد أن يكون دقيقا قال ولا بد من النطق كذا قيل له يعني قيل له أخبركم فلان قيل له أخبركم فلان قيل له أخبركم فلان قيل له أخبركم فلان إذا كانت أخبركم وإذا قال أخبرنا قال أخبرنا في واضح فرق لا أعيدها يعني عندما تقول للشيخ حدثكم فلان والشيخ أيضا أخذها من شخص شيخ آخر أيضا قال هو الذي قرأ على الشيخ حدثكم لابد أن تأتي بقيل له تقول مثلا شيخي خالد مثلا أقول أخبركم عبد الله قيل له أخبركم سالم لابد أتي بقيل له أخبركم سالم لأن هكذا هي قيل له أخبركم سالم لكن ما يصير أقول له أخبركم عبد الله أخبركم سالم ما تمشي أخبركم عبد الله عبد الله قيل له أخبركم سالم فهذه دقيقة جدا في الألفاظ وإن كان في الكتابة يتسامح بها لكن عند النطق فلا بد أن يتنبه إلى صيغة الأداء ولا بد من النطق كذا، قيل له ينبغي النطق بذا، أي بهذا الأمر. وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء وانطقا بها، يعني انطق الحاء حاء عندما يكون التحويل اسناد، تحويل اسناد يكتبون حرف الحاء، وهذه تكثر جدا في صحيح مسلم وعند النسائي، حرف الحاء تجدها اثناء الاسناد حرف حاء، حاء بمعنى تحويل الاسناد، او قالوا تحول بين اسنادين. إذن حاء إما تحويل إسناد أو تحول بين إسنادين حتى لا يشتبك هذا بالذي قبله، لأن كان يقولك بداية سطر، يعني ليس تابعا لما سبق، حاء هذه كان تفصل بما هو لاحق بما هو عما هو سابق. أنت عندك إسناد طيب، ثم تأتيك حرف الحاء لوحده، حرف الحاء هذا يقول لك هذه الحاء تحول بين إسنادين، تفصل بين إسنادين، أننا سنبدأ إسنادا جديدا آخر، أو حرف الحاء تحويل، أي يحول من إسناد إلى إسناد آخر. قال وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء وانطقا بها، انطقا بها يعني انطق بها، قل تحويل أو قل حاء، لازم تفصل بحاء حتى يعرف السامع أنك إيش انتقلت من إسناد إلى آخر. وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء وانطقا بها، وقد رأى الرهاوي بأن لا تقرأ، يعني لا تقل حاء، وأنها من حائل، يعني حاء بمعنى الحائل بين الإسنادين، وأكثر أهل العلم حاء على أنها تحويل الإسناد، إذن حاء لها معنى، يعني إما تحويل الإسناد وإما حائل بين إسنادين، والأكثر على أنها تحويل، الأكثر على أنها تحويل. قال رأى الرهاوي بأن لا تقرأ وأنها من حائل، وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث قط، وقيل بل حاء تحويل، وقال قد كتب مكانها صح فحا منها انتخب. بعض أولي الغرب يعني علماء المغرب، أولي الغرب يعني علماء المغرب، سواء كانت الأندلس أو المغرب العربي أو موريتانيا أو الصومال، كلها يسمونها الغرب. طيب بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث قط، يعني انقطع الحديث هنا، بدل ما تحط حاء قل قط، يعني القط هو القطع، القط هو القطع. طيب وقيل يعني النحاء بل حاء تحويل، وهذا هو الذي عليه الجمهور، النحاء بمعنى تحويل الإسناد. وقال قد كتب مكانها صح فحا منها انتخب، يعني بعضهم يرى أنه الحاء جاءت من صح، الحاء هي اختصار صح، إذن عندنا حاء حائل، حاء صح، حاء تحويل. يقول هناك بعض يرى أنها من صح، معنى أنه تصحيح، تصحيح سيأتي تصحيح، وهو إسناد آخر، إسناد آخر تصحيح لما سبق، وحذفت الصاد وألقيت الحاء، ولكن الأكثر على أن حاء تحويل، حاء تحويل أي تحويل في الإسناد. نعم. بعد ذلك كتابة التسميع. قال العراقي رحمه الله تعالى ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة مؤرخا أو جنبها بالطرة أو آخر الجزء أو ظهره بخط موثوق بخط عرف ولو بخطه لنفسه كفى إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صحها شيخ أملى وليعر المسمى به إن يستعر وإن يكن بخط مالك سطر فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبيري فرضها السيل إذ خطه على الرضا به دل كما على الشاهد ما تحمل وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت قبل عرضه ما لا يبن. هذا الآن الكلام أيضا هذه من آداب الحديث، من آداب الحديث. يقول: ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة، الشيخ الذي سمع منه، الشيخ الذي قرأ عليه هذه الأحاديث، الشيخ الذي انتقى عليه هذه الأحاديث، يكتب اسم الشيخ، قرأت هذه الأحاديث عن الشيخ، أخذت هذه الأحاديث من الشيخ فلان، يكتب اسم الشيخ كاملا. والأفضل أن يؤرخ بتاريخ كذا، ويذكر البلد، في بلدي كذا، فيقول: قرأت على الشيخ فلان فلان في بغداد بتاريخ كذا في المجلس الفلاني. تكون هناك أمور إيش؟ أمور واضحة. هذه تستفاد فيما إذا خلط الشيخ بعد ذلك، فيقال فلان سمع منه قبل أن يخلط، لأنه خلط بتاريخ كذا، هذا وضع التاريخ، ولا سمع منه إيش قبل أن يخلط مثلا، أو أن الشيخ توفي مثلا، فيأتي شخص يقول: متى توفي الشيخ؟ يقول: أنا سمعت منه قبل أن يتوفى، إذا اختلف في سنة وفاته، يقول: سمعت منه إذا لم يمت في هذه السنة، هذه السنة كان موجودا، وغير ذلك من الأمور. فالقصد أن هذه كلها تدل على دقة، على دقة الرواة. يقول: ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة، يعني يبدأ بالبسملة، ويبدأ بالبسملة الحديث المشهور: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر، على خلاف في صحة الحديث، لكن الشاهد أن البسملة يتبرك بها كما هو في سور القرآن الكريم، يبدأ بها أي بالبسملة. ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة، يعني يكتب اسم الشيخ يكتب اسم السامعين الحاضرين معه، لأن أحيانا يكون وحده الذي يقرأ على الشيخ، وأحيانا يكون إيش مجموعة، يعني 5 من الطلبة، 10، 20 من الطلبة، كلهم سمعوا هذا من الشيخ، فيكتب أسماءهم مكملة: سمعت على الشيخ فلان فلاني في محلة كذا بتاريخ كذا، وسمع معي منه فلان وفلان وفلان وفلان. يكتب أسماءهم مكملة، أي يكتب أسماءهم بحيث يعرفون بها، ما يكتب: سمع معي محمد وخالد ويوسف وعبد الله وحسين. طيب هذول مهملون، لابد أن يحدد كل واحد من حسين هذا، من محمد هذا، يعني يكتب أسماءهم إيش كاملة ليعرفوا، يكتب أسماءهم كاملة ليعرفوا. ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة مؤرخا، يعني يكتب التاريخ أيضا، أو جنبها بالطرة، أو آخر الجزء أو ظهر. يعني واحد يقول: أين يكتب اسم الشيخ وأين يكتب؟ قال: إما على جنب الطرة في جانب الحواشي اللي هي على الجوانب، أو يكتبها في آخر الكتاب، يعني بعد أن ينتهي من الكتاب كله سمع من الشيخ، قل: سمعت من الشيخ فلان في تاريخ كذا، وسمع معي كذا فلان وفلان. هذا أكثر ما يستخدم في آخر الكتاب، أو يكتبه على جنب في الحاشية اللي على الجنب، أو الحاشية السفلى، أو في ظهر الكتاب، في ظهر الكتاب. المهم أن يوثق، هذا المقصود، المقصود أن يوثق هذه المعلومة: سمع من الشيخ الذي سمع منه، متى سمع منه، أين سمع منه، من سمع معه، يعني كل هذه الأشياء يوثقها عند السماع. هذه من آداب السماع، بل هي أمور مهمة. قال: ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة مؤرخا، أو جنبها بالطرة، أو آخر الجزء وإلا ظهره، بخط موثوق، بخط عرفة، بخط موثوق يعني الذي يكتب يكون ثقة، بخط عرفة يعني لا معروف هذا خط فلان، يعني بخط عرفة أن هذا خط فلان، أنه معروف خطه، وممكن تلقوا واضح ما يضر. طيب، ولكن بخط عرفة أي مجرد تشوف الخط تقول هذا إيش، هذا فلان، هذا خط فلان، هذا خط فلان، وهذا مشهور للبعض، بعض من تقرأ يقول هذا خط فلان، يقول هذا ليس بخط فلان، يعرف بعض الناس تعرف من خطوطهم، يعرفون من خطوطهم. يقول: بخط موثوق، لابد الذي يكتب ثقة حتى لا يزيد ولا ينقص، بخط عرف أن يكون، أو إذا ما عرف خطه يكتب اسمه، يكتب هذا خط فلان أو الذي كتب فلان، يحتاج إليه بعد ذلك. بخط موثوق، بخط عرف ولو بخطه لنفسه كفى، يعني لو كتبه هو بنفسه ما في بأس إن شاء الله. إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صح شيخ أم لا، عندكم الكل ولا الكله؟ بالفتحة. اي نعم هو الصحيح، الصحيح الفتحة، الصحيح الفتحة. بالمطبوع هنا عندي الكل، والصحيح الفتحة الكله بالضم. اي نعم بعضكم عندكم بالضم بعضكم بالفتح، الصحيح الفتح، الصحيح الفتح، لأن المقصود إن حضر الكل أي سمع جميع الحديث، وإلا استملائي أخذه من من كتبه، أخذه من من كتبه. وإذا قال وإلا استملى من ثقة، يعني أخذ ما فاته من ثقة، أخذ ما فاته من ثقة كتب معه. إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صحح شيخ أم لا، يعني سواء صحح أو شيخ لم يصحح طالما أنه أخذه من ثقة فلا بأس. ثم تكلم عن بعض الآداب فقال وليعي المسمى به إن يستعر، وإن يكن بخط مالك سطر، فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبيري فرضها إسيلوا، إذ خطه على الرضا به دل كما على الشاهد ما تحمل. يعني احنا ما قلنا في البداية أن الذي يكتب على الشيخ يقول على الطرة أو بالخلف أو بالظهر الكتاب، في آخر الكتاب وفي ظهري يكتب حدثنا به فلان فلان فلان الشيخ والتاريخ والمكان، ويكتب ماذا أيضا؟ أسماء الموجودين، صحيح، وحضر السماع فلان وفلان وفلان، ذكر إيش أسماء الذين حضروا السماع. بعد مدة جاء أحد الذين حضروا السماع ليستعير الكتاب ليراجع، لأنه أحد الحاضرين، كل الفرق بينه وبين الذي كتبنا هذا تشرف بالكتابة، لكن هم سواء في كل في أن جميعهم إيش حضروا هذا المجلس، فجاء يستعير الكتاب من الذي أملاه، من الذي عفوا من الذي كتبه، جاء يستعير منه الكتاب. قال وليعر المسمى به، يعني وليعر الكاتب أي أحد اسمه موجود، الكاتب يعر اللي اسمهم مكتوبة، وليعر أي الكاتب المسمى أي اللي اسمه موجود. وضحت ولا ما وضحت؟ واضحة؟ نعم. قال وليعر المسمى به إن يستعر، يعني إذا طلب أحد الذين حضروا الكتاب إعارة من الذي كتب عليه أن يعيره إياه. قال وليعر المسمى به إن يستعر، وإن يكن بخط مالك سطر، يعني وإن كان بخط المالك لهذا الكتاب يقول كتبه بخطه، طيب سطر اللي هو اسمه موجود، اسم هذا المستعير إيش موجود، يعني الكاتب نفسه هو اللي بخط يدي كتب ان فلان حضر، معناته هو الذي شهد له ولا لا؟ ها هو الذي شهد له بالحضور. يقول وان يكن بخط مالك سطر، يعني مالك الكتاب الذي كتب له الطالب هو كتب بيده ان فلان حضر، سطره بيده. طيب يقول فقد رأى حفص وإسماعيل، حفص بن غياث القاضي، وإسماعيل أيضا القاضي بن إسحاق. طيب يقول فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبيري فرضها إسيلوا، يعني إذا سئلوا ذلك الملاك، يعني حفص بن غياث القاضي وإسماعيل بن إسحاق القاضي والزبيري، طيب أحمد بن عبد الله الزبيري، هؤلاء ثلاثة، أو عفوا حفص وإسماعيل سئل عن ذلك، شخص جاء يشتكي، قصة حدثت في عهد حفص وعند إسماعيل القاضي، جاء يشتكي قال طلبت منه أن أستعير الكتاب الذي حضرت أنا سماعه حتى أصحح وأدقق وكذا وأقابل، فرفض أن يعطيني إياه. ليش يرفض؟ أنا حالي حال، أنا حاضر، كل ما في المسألة شرفناه بأنه هو الذي إيش هو الذي كتب لي، ماذا يمنعني أن أستعير الكتاب منه؟ كتاب مو له الحالة، لنا جميعا. طيب فذهب إلى حفص بن غياث يشتكي، واحد آخر صارت نفس القصة عند إسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق القاضي، فقال حفص بن قياس واسماعيل القاضي يعني حكم بنفس الحكم مع أنه في مكانين مستقلين ووقتين مختلفين، لكن سأل بخط من كتب؟ فقال صاحب الكتاب بخطي أنا. قال يعني أنت تشهد أنه حضر، أنت تشهد بأنه حضر، يلزمك أن تعطيه إياه. لو كان بغير خطك تقول أحد أضاف اسمه، أو بخطي هو أضاف اسمه لم يحضر، لكن كونه جاء بخطك أنت فأنت تشهد أنه إيش؟ أنه حضر بشهادتك أنت، كما يقول من فمك ودينك، من فمك أنت، أنت كتبت فلان حضر، أعطيه الكتاب. فألزمه بأن يعيره الكتاب، ألزمه بأن يعيره الكتاب. هذا حفص وهذا إسماعيل بن إسحاق القاضي. أما الزبيري، الزبيري ذكر له ذلك، عبد الله بن الزبير الزبيري ذكر له ذلك، وشيخ البخاري ذكر له ذلك، قيل له يعني حفص بن غياث حكم بكذا، قال ما أحسن هذا الحكم، يعني جود هذا الحكم، جود هذا الحكم. والذي يظهر أن العراقي على هذا الأمر لأنه أكده ولم يعترض عليه، أنه إذا طلب أحد السامعين أو أحد الحاضرين الذين كتب اسمه الذي كتب اسمه مع الأسماء طلب إعارة الكتاب يجب أن يعطى هذا الكتاب إن أمن جانبه. لا هو ليس حلالك، هو حلال جميع من حضر، هو ملكك أنت، صحيح ملكك أنت، لكن كونهم جميعا لا ماشي أدري، لكن هم كانت عادتهم أن واحد يكتب والبقية يستمعون ثم يأخذون منه ويصححون. أي ليش حسونا؟ إيش دراك يمكن دافعين له؟ لا حتى لو هو الذي كتب هو ما طلبوا ما أخذوه لهم. أي لكن إذا كنت أنت الوحيد الذي تكتب باتفاقنا جميعا أن قلنا فلان يكتب ونحن أخذنا بعد ذلك، لا يجوز لك أن تمنعنا، وضحت؟ نعم. فهي تصير عادة أن هذا يكتب وهم يستمعون باتفاقهم، يعني هم أذنوا له أن يكتب، أي ثم ذاك يمنعهم، لا ضرط لا. قانون قضاة نعم بين أهل الحديث. وحفص بن غياث ليس من أهل، ليس لم يحكم لأنه من أهل الحديث، حكم لأنه قاضي، قضاء شرعي، قضاء شرعي. هنا إيه طبعا ذاك قال يجب عليه أن يسلمه إياه. طيب قال وليعر المسمى به إن يستعد، وإن يكن بخط مالك سطر، فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبيري فرضها السيلو، سيلو يعني سئلوا، خففت للنظم فقط، يعني فرضها يرون فرضها يعني فرض إعطائه الكتاب إعارته الكتاب، إذ سيلوا يعني سئلوا، إذ خطه على الرضا به دل، يعني كونه كتب اسمه دليل على أنه راضي أن يعطيه إياه لأنه أحد المستمعين، كما على الشاهد ما تحمل، لأنه شهد على نفسه بأن فلان حضر معه ذلك الكتاب. نعم. قال وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن، هذه قضية أخلاقية صراحة، وهي وليحذر المعار تطويلا، يعني الإنسان إذا استعار من شخص كتابا ينتهي منه يرده، أي نعم يرده. بعض الناس يستعير الكتاب كما يقول يا أهل سوني، خلاص صار ملكا له، صار ملكا له، وكان بعض أهلهم يظن بالكتب، لا يعير أحدا كتابا، لا يعير أحدا كتابا. أعرف أحدهم لا يسمح بأن يخرج كتاب من المكتبة بأي صفة كان، يقول تريد تقرأ اجلس اقرأ لين الصبح، وهذا مفتاح المكتبة، وإذا خلاص تقفل الباب زين، ما تأخذ كتابا خارج المكتبة أبدا. وعند ماكينة التصوير صور وخذ، أنا أعير وضعت مني كتب كثيرة وضاع، والله صحيح، والله أني ضاعت مني كتب كثيرة يعني ومهمة وثمينة، وأحيانا أجزاء، وأحيانا كتب تكون علقت عليها. أنا لي أكثر من كتاب علقت عليها وذكرت فوائدها وكذا، استعارها مني البعض، والآن لا أذكر من الذي استعارها للأسف. يعني لو أذكره كنت ذهبت وعملت هذا الذي تقول، عملت دفتر وكلفني المبلغ الفلاني، اسم المستعير، تاريخ الاستعارة، كتبت أول اثنين وبعدين أهملت، وضاعت علي كتب كثيرة بهذا السبب. وأحيانا كتاب بكامله بأجزائه يأخذه يستعيره ثم لا يعيده، وأنسى بعد ذلك من الذي استعار مني هذا الكتاب، وضاعت مني كتب كثيرة بهذه الاستعارة للأسف. وأحيانا يعني وافق الذي لا يعير، وحان قل لا فيها فائدة وفيها أجر وفيها كذا، بس بعض الناس لا يثمن ولا يقدر هذه الأمور، وبعض الناس مهمل، يعني لا يأخذ على سبيل السرقة ولكنه مهمل، بعدين بعدين بعدين لا يهتم، وهذا خطأ عظيم جدا. ولذلك الإمام الزهري كان يقول إياكم وغلول الكتب، يقول كيف غلولها؟ قال يستعيرها ثم لا يردها، يرى هذا من الغلول، الإمام الزهري رحمه الله تعالى. فالقصد أن الإمام العراقي هنا ينبه على أن الإنسان إذا استعار مجرد أن ينتهي من الكتاب يعيده إلى صاحبه. قال وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن، يعني يثبت السماع، لأن هذا يتكلم عن كتب الحديث هو الآن، يثبت السماع قبل عرضه، يعني العرض والمقابلة، طيب ما لم يبن، يعني ما لم يبن، يعني ما لم يبين هذه النسخة غير مقالة أو غير مسموعة، يبين هذا، إما أن يكثر ذكر السماع أو يبين أنه قوبل أو لم يقال، أو ينبه أنه لم يقابل هذا الحديث الكتاب ولم يسمع من صاحبه. نعم. كم الساعة؟ عندنا وقت؟ كم بقى على الأذان؟ في وقت، في وقت. طيب، صفة رواية الحديث، طبعا أنا لا أقول لكم لا تعيروا أحدا كتابا، ولكن أنا أقول أهم من قولي لا تعيروا أحدا كتابا، أرجعوا ما استعرتم. إذا كنتم استعرتم من أحد كتابا أرجعوا، احرصوا على ذلك. أي كتاب عندك في المكتبة ليس لك أرجعه إلى صاحبه، وإن كنت ستستفيد منه بعد مدة أرجعه، ثم إذا أردت أن تستفيد منه استعره مرة ثانية. والله هم ممكن، صحيح صحيح، الله المستعان. على كل حال القصد أن إذا استعرتم أعيدوا الكتب، وأما تعيرون أو لا تعيرون أنا لا أمر ولا أنهى. كلهم يخدرون السام. على كل حال كل يرى طريقته. طيب، صفة رواية الحديث وأدائه. يقول وليروي عن وليروي من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر. وعن أبي حنيفة المنع كذا، عن مالك والصيدلاني وإذا رأى سماعه ولم يذكر، فعن نعمان المنع، وقال ابن الحسن مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسع، وإن يغب وغلبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته. كذلك الضرير والأمي لا يحفظان يضبط المرضي ما سمع، والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير. قال صفة رواية الحديث وأدائه. قال وليروي من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر. يعني الناس ليسوا كلهم يحفظون، الحفظ موهبة من الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت الإنسان يعني ينمي هذه الموهبة، موهبة الحفظ، مثل حيث حفظك القرآن إذا تكرر تضبط، وإذا قصرت ذهب. فالحفظ كذلك في الأصل فيه أنه موهبة، ولكن الإنسان أيضا ينمي هذه الموهبة، وقد يكون الإنسان حافظا في فترة ثم لحادث أو شيء يبدأ إيش؟ يبدأ ينسى، وهذا أمر طبيعي جدا. يقول وليروي من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر. يعني معلوم أن الضبط إما يكون ضبط الصدر وإما يكون ضبط الكتاب. يقول وليروي من كتابه وإن عري من حفظه، مو لازم يحفظ، طالما ان ضابط لكتابه انه ضابط لكتابه معتن به محافظ عليه فانه يجوز له ان يروي من الكتاب وان كان سيء الحفظ جدا، طالما انه لا يحدث من حفظه وانما يحدث من كتابه، هذا نوع من انواع التحمل والاداء. قال وليروي من كتابه وان عري من حفظه فجائز للاكثر. وعن ابي حنيفه المن كذا عن مالك والصيدلاني. طيب ابو حنيفه ومالك والصيدلاني منعوا ذلك، واذا راى سماعه ولم يذكر، طيب واذا راى سماعه ولم يذكر يعني راى انه اسمه موجود انه سمع من فلان بن فلان لكن لا يذكر، لكن الكتاب موجود لكن لا يذكر انه سمع من فلان، فعن نعمان المنع. نعمان هو ابو حنيفه، ابو حنيفه قال طالما انه ما يذكر انه سمع هذا الحديث لا يحدث به وان كان موجودا في سماعه في الكتاب، موجود في الكتاب. اذا الامام ابو حنيفه رحمه الله يركز على قضيه ايش؟ الحفظ، يركز على قضيه الحفظ. قال وقال ابن الحسن مع ابي يوسف، وهذان تلميذا ابي حنيفه وصاحبا ابي حنيفه، ابو يوسف يعقوب ومحمد بن الحسن. وقال ابن الحسن مع ابي يوسف ثم الشافعي والاكثرين بالجواز الواسعي، يعني خالف ابا حنيفه ووافقهما الشافعي وجمهور العلماء على ذلك انه طالما انه لا يحفظ فيجوز الاعتماد على الكتاب، يجوز الاعتماد على الكتاب وان لم يذكر، وان لم يذكر انه سمعه. قال وان يغب وغلبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته. وان يغب الكتاب، الكتاب غاب عني، يعني كما قلنا استعاره واحد ما رجعه، طيب او غاب عني انه سرق او غاب عني انه ضاع، المهم الكتاب ليس بيدي، هذا المقصود، الكتاب ليس موجودا. قال وان يغب وغلبت سلامته، يعني سلامه الكتاب غلبت انه الكتاب موجود بس وين ما ندري، من اخذه ما ندري، لكن غلب على الظن انه ايش؟ كتاب محفوظ. يقول وان يغب وغلبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته. لماذا؟ قال لانه مبني على غلبه الظن، الحكم لغلبه الظن. كذلك الضرير والامي، عند الان ضرير اللي ما يشوفه الامي، الامي نفس الضرير في فرق، هذا لا يقرأ وهذا لا يقرأ سواء. قال كذلك الضرير والأمي لا يحفظان يضبط المرضي، يعني المرضي هو الإنسان الثقة يكتب للضرير ويكتب للأمي، لأن لا هذا يستطيع أن يكتب ولا هذا يستطيع أن يكتب، فيكتب لهما واحد يسمى المرضي يعني الثقة العدل، يكتب لهما. يعني أحيانا الإنسان ترى عمي لكن يحب الحديث، يحب أهل الحديث، أو ضرير أمي لا يقرأ لكن يحب يحضر مجالس الحديث، فيأتي بابنه مثلا أو أخيه أو صديق أو جار أو من يدفع له مالا أو إنسان يتبرع بذلك، فيقول أنا أريد لكن أريد لي كتاب أني حضرت مجلس فلان، فيكتب له حدثنا فلان قال، ويعطيه الكتاب ويأخذ العمي الكتاب يقول هذا سماعي من فلان، ويأخذ الأم أيضا الكتاب يقول هذا سماعي من فلان. قالوا أهم شيء أن الذي كتب له ما يكون إيش؟ يكون مرضيا حتى لا يزيد، لأن إذا زاد أو نقص أو غير أو حرف لا يعلمان، العمي ما يدري والأمي ما يدري، فلا بد أن يكون الكاتب لهما إيش؟ مرضيا في دينه، مرضيا في دينه حتى لا يزيد ولا ينقص كما قلنا. كذلك الضرير والأمي لا يحفظان يضبط المرضي عنهما، يعني يضبط عنهما ما سمع، يضبط ما سمع. والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير، يعني البصير الأمي، البصير الأمي. طيب يقول الخلف في الضرير أقوى من الخلف، ليش؟ لأن الضرير ما يدري من أخذ كتابه من شالة من حط، على الأقل الأمي يشوف الكتاب موجود، يمسك الكتاب ما حد يأخذه بس هذا يكتب فيه كذا، الضرير لا، ممكن يأخذ منه كتاب ولا يدري ويضاف إليه وجالس. فيقول الأمي يعني العلماء يعني يقبلون كتابه أكثر من قبول كتابه الضرير، هذا كله في الكتاب ما تكلم عن الحفظ، الحفظ سواء كلهم سواء الأمي والضرير دام يعتمد على حفظه ما عندنا مشكلة، احنا نتكلم عن ايش؟ ضبط الكتاب، لأن الأمي لا يعرف الكتاب ضيفه إليه لأن ما يقرأ ولا يكتب، والعمي كذلك، لكن الفرق بينهما أن الأمي يمكن أن يمسك كتابه ولا يعطيه لأحد ولا يسلمه إلا لشخص واحد، وإذا أخذ واحد انتبه له، بينما الضرير ليس كذلك. وإذا قال الخلف في الضرير، يعني هل يجوز أن يقبل منه كتابه أكثر من الخلف في الأمي البصير؟ والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.